وناسي الكلام والوعود. يا ترى فاكر ولا ناسي، ولا جايز في يوم تعود؟ يا ترى لسه بتحلم حلمنا، ولا راح الحلم ويا اللي راح؟ يا ترى فاكر شباكنا؟ يا ترى فاكر وعدنا؟ أحلى الأيام وقلنا أحلى الكلام، كلام والعمر تان ولا حتى في الأفلام. Let's play.